إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اكتب لنا أجرا كما وعدتنا على لسان نبيك حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب الله له أجر المجاهد في سبيل الله، كتب الله له أجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان بمنزلة من ينظر إلى متاع غيره. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، الأدب والعقيدة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما. كما تعودنا نثبت المجلس الماضي، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر. السؤال 90 بعد 100، ولاحظ معي: أسأل لتجيب، ما أسأل لأجيب، أسأل لتجيب. السؤال 90 بعد 100: من المتولي ومن المتولى في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. من المتولي ومن المتولى؟ سطر واحد، كلمتان، ولك هذا الكتاب في صحيح الشمائل المحمدية على صاحب هذه الشمائل أفضل صلاة وأزكى سلام. كلمتان خفيفتان: من المتولي في هذه أو في هاتين الآيتين وأمثالهما؟ نعم يا أخي، ها؟ استغفر الله، استغفر الله، فالاستغفار عبادة تفرج بها الخطوب ويستدفع بها الكروب. ها يا أخي، ارفع صوتك. المتولي ومن هم المتولى؟ المتولون ايش يقول؟ المؤمنون. استغفر استغفار ثاني. ها، المتولي. نعم يا شيخ. المتولي المنافقون، ما نتكلم عن موالاة المؤمنين لبعضهم. لاحظ الآية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. المتولي هم المنافقون، والمتولى اليهود، اليهود عليهم من الله ما يستحقون. السؤال 91 بعد 100، ركز معي، هذا عقيدة. هذا الزمان إذا كان في ذلك الزمان كما ورد في صحيح البخاري كان أوثق عرى الإيمان كما ورد في صحيح البخاري، الحب في الله والبغض في الله، وتولي المؤمنين والبراء من الكافرين. فهذا الزمان زمان العجائب، اختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل إلا من هداه الله من أمثالكم إن شاء الله. فتبين ودرس وعلم عقيدة الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، فالنجاة في التمسك بها والتشبث بها. السؤال 91 بعد 100، عقد الله تبارك وتعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصار، عقد الله تبارك وتعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصار كما في قوله تعالى أولئك بعضهم أولياء بعض. فهل هذه الموالاة لهم أم لهم ولغيرهم؟ هل هذه الموالاة لهم في ذلك الزمان؟ يتولى المهاجرون الأنصار والأنصار المهاجرين، ثم بعد ذلك انقطعت الولاية بين أفراد هذه الأمة لهم ولغيرهم، كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية فقال، وهذا نصه، قال هذه الموالاة بين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. تتولى المسلمين المؤمنين، تحبهم، تتقرب إليهم، تتعبد لله بمعرفة حقوقهم وأدائها، وتتبرأ من الكافرين، والبراءة من الكافرين لا تقتضي أن تؤذي الذميين بإراقة دمائهم أو هتك أعراضهم أو اغتصاب أموالهم وأراضيهم وإفزاعهم وتخويفهم، لأنهم أهل ذمة. أما المحاربون فكما قال رب العالمين موجها نبيه ومصطفاه فضرب الرقاب، لأنهم محاربون لا هوادة ولا رحمة. وحتى أهل الذمة فإن القلوب لا تحبهم ولكنها تحترم وتقدر العلاقة، ولعل لين الجانب لهم يكون سببا في دخولهم الإسلام. السؤال 92 بعد 100، ما هما الصفتان اللتان من جمعهما فهو من أمة محمد حقيقة؟ وأمة محمد حقيقة، هذا نص ابن تيمية. ما هما الصفتان اللتان من جمعهما فهو من أمة محمد حقيقة، كما نص على الشطر الأخير ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هما ما هما الصفتان يا أبا العبادل اللتان من جمعهما فهو من أمة محمد حقيقة؟ هذا اللين والقوة في موضع آخر، اللين والقوة في موضع آخر. إحدى الصفتين، افتح عليه، فتح الله عليك، الهجرة. والصفة الثانية هاجروا وجاهدوا، هاجروا وجاهدوا، أقول هاجروا وجاهدوا، لا هي لك جزاك الله خير. هما صفتا الهجرة والجهاد. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: من حقق هاتين الصفتين فهو من أمة محمد حقيقة. الهجرة، والهجرة لها معنيان: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن بلد يعصى الله عز وجل فيها إلى بلد يتمكن الإنسان فيها من أداء عبادة الله والقيام بها على أكمل وجه وأتمه. والهجرة لها معنى آخر، هي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأما الجهاد فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد فتح، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم ولي أمر المسلمين لمقاتلة أعداء الدين والملة لزمكم النفير، ولا يحل لكم أن تقعد الدنيا بكم، لأن هذا من الوعيد الشديد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخفف وطأة حب الدنيا في قلوبنا، حتى لا يكون في قلوبنا سوى حب ربنا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وحب من يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير لمراجعة المجلس الماضي، وهو 93 بعد 100: قسم ابن تيمية، تقدمت الإشارة من أبي العبادل في الجواب، قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى النفوس إلى قسمين، قسم ابن تيمية النفوس إلى قسمين تجاه عبادتي هجر السيئات والجهاد، فما هما هذان القسمان، وما حال كل قسم تجاه هاتين العبادتين؟ هجر السيئات، الجهاد في سبيل الله. يقول: النفوس، هذا الابن ما شاء الله، إذا ننتقل، أقول ننتقل إلى إلى إلى بلد آخر. طيب، النفوس قسمان، قسم ابن تيمية النفوس قسمان تجاه عبادتي هجر السيئات والجهاد، فما هما هذان القسمان؟ ها، من واقع اقتضاء الصراط المستقيم. نعم، نفوس لينة ونفوس قوية، نفوس لينة ونفوس قوية. ما حال هذين القسمين من النفوس تجاه عبادتي هجر السيئات والجهاد؟ يقول: ولو تقرأ لي من واقع الكتاب، اقرأ لي من واقع الكتاب. قال رحمه الله: ها، كثير من النفوس. نعم، يقول: بعض النفوس، اذكر لي بالمعنى، نفوس لينة تميل إلى هجر السيئات، لها القدرة على أن تمتنع عن الخمر وعن الربا، خلاص ما في، نريد حلال، لكن ليس لها القدرة على إيش؟ على الجهاد. عندما يقال جهاد قال: فين جهاد؟ هو في جهاد؟ طيب، قال: ونفوس قوية، على العكس تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات. وهذا قد يرى نصه رحمه الله تعالى، القسمان، لا، أولا القسمان هما نفوس لينة ونفوس قوية. قال رحمه الله واصفا حال كل نفس من هاتين النفسين: كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر إيش؟ تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد. قال: والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات، تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات. ولذلك قد ترى نقصا في من يجاهد في سبيل الله من هذه الحيثية، قد تتعجب، هو خارج للجهاد في سبيل الله، لكن ومع هذا يعني قد يقع منه من النقائص والمعايب بارتكاب ما حرم الله ما يتعجب له، ما يتعجب له. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أدلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. يقول المصنف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين قبل هذا قال: والموالاة والموادة. الموالاة والموادة والود هو خالص الحب، الود هو خالص الحب، والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر. هنا المحقق علق فقال: أي في الأعمال والسلوك كاللباس والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر. يقول: الموالاة والموادة متعلقة بالقلب من أعمال القلوب، لكن المخالفة في الظاهر مخالفة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم، مقاطعتهم من القطيعة، مباينتهم مفارقتهم والانفصال عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترايا ناراهما، أي نار المسلم ونار المشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وهذه قضية جد خطيرة، مفصلية، قاعدية، عقدية، إيمانية. إذا لم يكن الإنسان مضطرا بأن لم يجد سوى تلك الأرض التي يرفع فيها الصلبان، ترفع فيها الصلبان وتقرع فيها الأجراس، ولا يتعلم الصبية إلا الإشراك والانحلال، إن لم يكن الإنسان مضطرا فإن الأبرأ لذمته والأطهر له لقلبه ولقلوب ذريته أن يسارع ويعجل الخطى ليسكن في بلدان المسلمين. وكثير من الناس يتذرع برخاء العيش ورغده وسعة الرزق والاحترام والتقدير، يا أخي هذا كله لا يساوي شيئا بجوار العقيدة. انتبه لهذا، هذا كله لا يساوي شيئا بجوار الإيمان والتوحيد والعقيدة وسماع الأذان ورؤية الراكعين والساجدين وتشنف الآذان و رؤية الأعين للمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انتبه لهذه القضية، فهي قضية لا أقول هي مفصلية بل هي قضية عقدية إيمانية. لكن بعض الناس إذا كان في بعض البلدان الإسلامية والعربية اضطهدوه اضطهادا، فعند ذلك إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ها يذهب، قد يضطر إلى أن يعيش في البلدان الغربية فيتمكن من عبادة ربه، ولا يتمكن من هذا في بعض البلدان غير الإسلامية، غير الإسلامية، فعند ذلك قد يكون من باب الضرورة. وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما كده حر مختار يرمي بنفسه ويعيش بين ظهراني الكافرين والمشركين، الأبناء يعلقون الصلبان، الأبناء يصورون الصليب، الأبناء قد تحللت أخلاقهم وتفرنجت ألسنتهم، ما عادوا يتقنون ولا يعرفون لغة القرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إفرنجيون صغار يرتادون الكنائس كما يرتادها أبناء. هذا بلا ريب أنك ترى ستسأل بين يدي الله رب العالمين. فاتق الله وليرى الله عز وجل فيك نية، فإن الله عز وجل جاعل لك في هذه النية خيرا إن شاء الله، ومن قصد خيرا فإن الله يبلغه هذا الخير ويجعله من أهل الخير، ومن قصد غير ذلك بلا ريب فإن الجزاء من جنس العمل. وإذا وجد الإنسان غير ما يريد منه الله وغير ما هو على هدي رسول الله فلا يلومن إلا نفسه. قال رحمه الله: ومشاركتهم في الظاهر، مشاركة المشركين في الظاهر إن لم تكن ذريعة، الذريعة هي ما يتوصل به إلى الشيء، الذريعة هي ما يتوصل به إلى الشيء. يقول: مشاركة اليهود والنصارى في الظاهر، في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة والموادة فليس من مصلحة المقاطعة والمباينة. أي أن مشاركة اليهود والنصارى وغير المسلمين في الظاهر لا تحقق المقاطعة والمباينة ولا تحقق الولاء والبراء كما ينبغي، وإنما تضعف المقاطعة والمباينة. قوله: فليس من مصلحة المقاطعة والمباينة، أي أن المشاركة في الظاهر. ولذلك لو جئت سألت رجلا يعيش في البلاد الغربية أو يعيش في البلاد الإسلامية وقلبه في البلاد الإفرنجية والغربية، لبسه لبسهم، أكله أكلهم، شربه شربهم، لغته لغتهم، عاداته عاداتهم، والله أعلم بما خفي، لو سألته قلت له: يعني هل تود أن تعيش في بلد من البلدان الغربية؟ لسان حاله يقول: وأعيش في البلاد الغربية ليش؟ أنا قد نقلت الطريقة الغربية والإفرنجية إلى البلاد الإسلامية والعربية. لو لم ينطق بهذا لكان لسان حاله أبلغ من مقاله. يعيش في أمريكا ليه؟ هو يتحدث كلمة عربي وكلمة فرنسي وكلمة إنجليزي، سوري كاشير، ها؟ أو يتكلم له كلمة باي باي باي باي، هذه العيار الصغار باي باي باي باي باي. يا أخي تعيش في البلاد العربية والإسلامية، يا أخي مقتضى عيشك في البلاد العربية والإسلامية أن تنطق بلغة القرآن، اللغة العربية، وأن تلجم لسانك من أن تخلط العربية بالإفرنجية. وسيمر بنا نص عن ابن تيمية في هذا الكتاب أن من تحدث بغير اللغة العربية لغير ضرورة فإن ذلك ضرب من ضروب النفاق، ضرب من ضروب النفاق. بعض الناس عنده هذا الأسلوب، يريد أن يستوجه، يريد أن يرتفع، يريد أن يشتهر، الناس كلهم يتكلموا العربية، هو يتكلم عربي إنجليزي، عربي فرنساوي، عربي إنجليزي أو بالإنجليزية، وبعد هذا يعني يظن نفسه قد ارتفع، يكاد يطير إلى السماء. هذا إذا شعر في نفسه هذا الشعور فالله أعلم بما خفي، ويخشى أن يكون ما خفي أعظم. إيش ما خفي أعظم؟ يعني أن القلب متعلق بالقوم الذين ينطق بلغتهم، أن القلب قد تعلق بالقوم الذين يتزيى بزيهم يسلك عاداتهم وطرائقهم، وهذا مخيف جدا، لا سيما في هذا الزمان الذي اختلط فيه الشرق بالغرب والشمال بالجنوب والكفار بالمسلمين، يخشى أن تميل القلوب مع الكافرين، سواء كان يعيش بين ظهرانيهم أو يعيش في بلدان المسلمين وأوطانهم، لكن قلبه متعلق بهم. ولذلك تجد بعض الأدباء السخفاء إلا من رحم الله عندما يجي يكتب يكتب دشر ويطعن في الذات الإلهية ويطعن في المقاييس والمعالم الإسلامية، وإذا حوشر وضيق عليه قال له هذا مقتضى الحضارة والمدنية، هذا مقتضى الزندقة والإلحاد، هذا مقتضى أن القلب يتخوف من أن جسدك معنا لكن روحك مع أولئك الإفرنج، وهذا أخطر ما يكون. وهل هذه الخطورة تكمن في المشاهير؟ لاعب كرة، ممثل، مغني، إذا سمع الروك يغمى على بعضهم، عجيب هذا، وأنا ما صدقت هذا حتى رأيت. ومن بعض أبناء المسلمين إذا اشتدت به موسيقى الروك أغمي عليه، غشي عليه، يحتاج إلى إيقاظ وإفاقة. هذا إيش معنى؟ تدخل في غرفة نومه وفي صالة جلوسه الصور معلقة صغيرة وكبيرة وملونة وعادية، ذلك البطل القدوة، هذا معناه إيه؟ يتخوف من أن القلب يا أخواننا يميل مع أولئك، وهذا ناقض لعقيدة الولاء والبراء، انتبه لهذا. وأما الذين تربوا على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول له شمائل محمدية، يقول اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا، تقول تقدير واقتداء وتوقير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجد الصغار يبكون، تجد الصغار يخشعون، تجد الصغار يصلون ويسلمون، لأنهم تربوا على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى تعظيم شعائر الدين والملة. قال رحمه الله: ومع أنها تدعو، أي مشاركتهم في الظاهر، مع أنها، هذا الضمير يرجع إلى إيش؟ أي مشاركة الكفار في الظاهر تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الفطرة. يقول الفطرة والجبلة، جبلت الفطر على حب التشبه والركون ومحبة من يشبهها. ولذلك العلماء كابن القيم وابن تيمية وغيرهما يقولون الإنسان إذا تزي بزي الجند قد يرزق قوة، ليش؟ لأنه كلما نظر لنفسه قال هذا اللباس لباس إيش هذا؟ هذا لباس الجيش، لباس الجند، لباس الأبطال. وكلما تزي الإنسان بزي الفنانين والممثلين والمتميعين، فإنه كلما وقف أمام المرآة فإن نفسه يوشك أن ترتدي لباسا هو لبس في الجسد، ونفسه بهذا اللباس الجسدي يوشك أن تتزي بهذا الزي، أن تتزي بهذا الزي. وهذا الغزو هو القسم الثالث من أخطر أنواع الغزو. وأنا قلت لكم سابقا الغزو ثلاثة أقسام: غزو استعماري أرضي بلداني وطني قطري، غزو ثقافي، غزو إيش؟ من يقول القسم الثالث؟ ما هو القدامى المحدثين؟ غزو إيش؟ غزو سلوكي. خذ الولد الصغير، خليه يتعلم، خليه يتدرب، هذه مكافآت، هذه مدارس، هذه يعني حوافز، يتربى حتى يرجع فرنجيا عقلا وقلبا وجسدا، ما يحتاج إلى أن يغزو بلدان المسلمين. يقول إن احنا ربينا عشرات الألوف، ربيناهم، غسلنا أمخاخهم غسلا، وغسلنا قلوبهم بالجمال والموسيقى واللين والانحلال والصياعة، وهم في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، رئيس مدير خلاص ما يحتاج، غرسوا في المجتمع الإسلامي، معليش الكلمة شديدة لكنها الحقيقة، غرسوا عملاء إذا أمنوا إذا قالوا لهم افعلوا ما في تردد، حتى ما يحتاج الأمر إلى أن يقول آمين، يتحرك من غير تأمين، يتحركون من غير تأمين ويتحركون من غير تأذين، لأنه ما في أذان ولا تأمين، وإنما عندهم تأمين الحياة وتأمين الرفاهية. ولذلك نجحوا في هذا الغزو السلوكي غاية النجاح. انتبه، ويسلك الآن بعض أهل الرفض والكفر المحض يسلكون هذا المسلك، يذهبون إلى بلدان إسلامية شتى يحتضنون الأطفال والصبية الصغار في المراحل الابتدائية والمتوسطة، ويذهبون بهم، قالوا زعموا بقصد تعليمهم وتربيتهم، وبعدين عندما تجيك يوم عاشوراء تجد الولد الصغير استل السيف ويضرب رأسه بالسيف. هذا من فين جاءت العقيدة الخربانة هذه؟ هذه العقيدة المنحرفة من أين جاءت لهؤلاء الأطفال؟ تربية تربية انحراف. نحن نقول لأبنائنا وأنتم تقولون إذا فزعت قل يا الله، إذا افتقرت قل يا رزاق، هم يقولون لا يا علي يا حسين. ومخرفوا المسلمين إلا من رحم رب العالمين يقول يا عدوي يا بدوي يا جيلاني، هما في الهوى سوى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صحح عقيدتك، ترى عقائد عند أقوام مهزوزة وملموزة، واللمز شرعي، لأن اللمز ها هنا بالقرآن والسنة وبالتوحيد الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين كان يقع شيء في التوحيد ما شاء الله وشئت يا محمد، ما شاء الله وشئت، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا لو قلت الآن هذا شرك مشكلة لن ينتخبوني ولن تكثر الأحزاب. هذه مصيبة، مصيبة الأحزاب والتجمعات والتجمهر. تمكن المستعمرون فعلا أن يبثوا هذه الفرقة في أوساط المسلمين، إذا أردنا شيئا يلا بسم الله تجمهروا يا أخواننا، بعد صلاة العشاء مسيرة، وبعدين دماء ورقاب تتقطع ودماء تنسكب. إيش الشيء الشرعي يا شيخ؟ أنت تقول شجاعة شجاعة بطولة، الشيء الشرعي تعرف الشيء الشرعي إيش هو؟ أن تجتمعوا وتنتدبوا كما انتدب مهاجرة الحبشة جعفر بن أبي طالب لمن يهمه الأمر، يقول ترى فيه مليون واحد يريدون أن تحكم بشرع الله، لأن الله يقول كذا، ولأن رسول الله يقول كذا، ولأن الحكم بما أنزل الله سبب سعة الرزق وسبب التوطن وسبب الاستخلاف. إن استجاب فالحمد لله، ما استجاب اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد. ها، لكن معارك طاحنة، وبعدين تنزل الدبابات وتهتك الأعراض وتأخذ النساء ويزج بهن في السجون وتهتك أعراضهن. يا أخي هذا إفساد في الأرض، يا أخي هذا إفساد في الأرض، يا أخي قف أمام من يهمه الأمر، قل يا أخي يا محترم يا مكرم، والله إنا نحبك، والله أنت جزء منا ونحن جزء منك، اتق الله فينا، احكم فينا بالدستور كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن استجاب ترى الحمد لله، والله إنه يسعى للنجاح وللاستخلاف وللتمكين وللميزانية وللاقتصاد وللقوة الحربية والقوة النفسية والعسكرية. إن لم يستجب اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. قال كما توجبه الطبيعة، الطبيعة توجب أن الواحد، شوف هذا حتى لو الإنسان، يعني سبحان الله، الطبيعة توجب أن ينجذب الإنسان شبيه الشيء منجذب إليه، شبيه الشيء منجذب إليه، أن الإنسان ينجذب تنجذب نفسه وينجذب قلبه. لجنسه، للونه، لشكله. يقول ابن تيمية، يقول: مصلحة المقاطعة والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة، ولهذا شوف المثال، المثال على أن الإنسان ينجذب إلى ما يشبهه وما يحبه. يقول السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات في الولاء والبراء على ترك الاستعانة بهم، يعني بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في الولايات. إيش الولايات؟ الولايات جمع ولاية، وهي العمل المهم العظيم في الدولة. الولايات جمع ولاية وهي العمل المهم والعظيم في الدولة، كالقضاء والإمامة والقصاص والحضانة ونحو ذلك. يقول: كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى غير ذلك من آيات الولاء والبراء، على ترك الاستعانة بهم في الولايات، في الولايات. وسيأتي مزيد كلام، انتبه لهذا، هذا كلام مهم. في الولايات، لا سيما الأمور الباطنة والفاعلة والمؤثرة والتي فيها أسرار المسلمين وفيها نصرة المسلمين أو انهزامهم، هذه ما يولى فيها الكفار. ثم يدلل لنا بدليل ومثال، لاحظوا هذا المثال. يقول رحمه الله: فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح. المحقق الشيخ ناصر العقل يقول: ما وقفت عليه في مسند أحمد، وأنا أقول ما وقفت عليه في عدد من طبعات مسند أحمد، ولا في كتاب فضائل الصحابة ولا في كتاب الزهد له. فلعل ثمة نسخة من مسند الإمام أحمد بين يدي ابن تيمية، لا سيما وقد وصف المسند بأنه يحتوي عددا قرابة 40,000 حديث، وما هو موجود بين أيدينا بالكاد يقرب من 30,000 حديث. يقول: روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا، كاتب يكتب، كاتبا نصرانيا. قال: ما لك قاتلك الله؟ كلمة دعاء شديدة، ما لك قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ ألا اتخذت حنيفا، يعني مسلما، ألا اتخذت مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمينا على ما يؤتمن عليه؟ ومما يؤتمن الإنسان عليه، ومن أعظم ما يؤتمن الإنسان عليه، الكتابة والكتب والمكتوب. قال: قلت يا أمير، لاحظ مدافعة ونوع من التأويل. قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته، أنا أخليه يكتب مثل الآلة مثل المكنة، وله دينه، كأني به يقول لكم دينكم ولي دين. أما الكتابة فالكتابة يعني كل شيء يكتب، وأما الدين فلكم دينكم ولي دين. شوف التأويل، يعني عقلا سائغ. لكن أبو موسى يخاطب من؟ يخاطب عمر رضي الله عنه، المحدث، المحدث الملهم، الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره. صاحب السنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول رب العالمين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها، أي على السنة بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال عمر: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وعند البيهقي أن أبا موسى قال: والله ما توليته وإنما كان يكتب، والله ما توليته، يعني قلب أبي موسى يقينا أنه مع الله ومع المؤمنين ومع جند الله، وليس مع الكافرين وليس مع هذا النصراني، وإن كان قد اتخذه كاتبا. لفظ البيهقي: والله ما توليته، وإنما كان يكتب. ومع هذا فإن أمير المؤمنين له نظرة إيمانية ثاقبة، وله فهم دقيق في تفسير قول الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، دعهم يتولى بعضهم بعضا، والمنافقون يتولونهم، لكن المؤمنين لا يتولونهم، وإنما يتولون المؤمنين من أمثالهم الحنفاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا التولي القلبي والبدني من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز في علاه. هذه الولاية وهذا التولي من أعظم. انتبه، فعمر من فوائد هذا النص، عمر رضي الله عنه عد مجرد الكتاب إيش؟ من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. لاحظ لي بالله، دقق، فما بالك بمن يولي يهوديا أو نصرانيا أو غير مسلم كهندوسي، يوله عورات المسلمين، يوله ما يتعلق بنصب انتصار المسلمين أو هزيمتهم، ما يتعلق بالجوانب الحساسة. وهذا إن وقع فليس هو مجرد نقض للحب في الله والبغض في الله وولاية المؤمنين والبراءة من المشركين، بل هو من اتخاذ غير المسلمين بطانة. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ترى ما يريدون المصلحة ولا يريدون إلا المفسدة، وقد يدبرون من خلال بيتك وبيتك بيت إسلام، لكنهم قد يدبرون المكائد. وأقل ما في التدبير والمكر منهم المهاتفة، كل شيء يقع في بلدان المسلمين، ألو على آخر الليل وأنت نائم تغط نوما، ترى اللي وقع يوميا كذا وكذا وكذا من الأخبار والأنباء، أول بأول. وهذا ما شاء الله الذي يشهد أن لا يغط غطيطا. قال: هذا نصراني صناع. يا أخي، إن كان ولا بد قد استقدمتهم فاسعى مجاهدا لأن يسلموا، ترى ما بين هؤلاء وبين الإسلام إلا نصائح وميكروفونات، إلا حال، ولسان الحال أبلغ من المقال. لن في أيديهم، حاول أن تهديهم، تهدي إليهم، حاول أن يجب عليك أن تعطي رواتبهم في الوقت المحدد. أما تجمع لهم شهرين وثلاثة شهور وقال والله هذا عندي 10 سنين ما أسلم، وهذا يجمع له حق الشهرين وحق الثلاثة شهور، يا أخي هذا لو كان مسلم يخشى عليه أن يرتد بهذه المعاملة وهذه السرقة، فكيف تريد وهو مشرك كافر أن يسلم؟ وقد أسلم أحد الوجهاء الأمريكيين الآن وله منصب كبير بحسن المعاملة، وأكثرهم يفصح بهذا، يقول: أنا ما أسلمت إلا لأني رأيت. مثل رئيس شركة في ألمانيا، مصنع كبير ومشهور من المصانع المشهورة في ألمانيا، أسلم، فقيل له: ما قصة إسلامك؟ قال: كل شهر في رمضان يشتغل عندي عدد كبير من المسلمين، إذا جاء شهر رمضان امتنعوا عن الأكل والشرب. يا عجبا، هذول يسكرون ويشربون ما عندهم شيء اسمه امتناع ولا عندهم شيء اسمه صيام، ما بال هؤلاء يصومون؟ قالوا: هؤلاء مسلمون. قال: من طلت عليه قضية بس لقب ولا بطاقة؟ قال: ذهب إلى ملفاتهم والتقريرات المكتوبة عن هؤلاء المسلمين، هل يخلون بمواعيدهم؟ هل يسرقون؟ هل يختلسون؟ هل يرتشون؟ فوجد أن ملفات المسلمين أكمل ملفات الموظفين الموجودين، سواء كانوا من اليهود أو النصارى، أمانة، محافظة، وفاء مع أداء الشعائر. فقال: ليش الدين هذا؟ إيش الطريق إليه؟ قالوا: الطريق إليه كذا وكذا وكذا، الخاتمة والأعمال بالخواتيم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لسان الحال أبلغ من المقال. الدين ليس هو فقط مجرد ميكروفونات وشعارات وبطاقات وملفات وإعلانات وانتخابات، وإنما الدين عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب في واقع الحياة، في الميدان يا أبو حميدان، في الميدان يا أبا حميدان. العقيدة في الواقع، في أرض الواقع، العبادة في أرض الواقع، الأدب والخلق في أرض الواقع، هذا هو الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هكذا يجب أن يفهم الإسلام، ولا يحل لأحد أن يحبس الإسلام في المسجد. إذا خرج من المسجد خلاص قفل المسجد وقفل، كما يقول العوام، قفل مخه وقفل قلبه، ما في شيء. يا أخي من قال لك أن الغناء حرام؟ من قال لك أن الربا حرام؟ الربا فوائد، والغناء تعالج به النفوس المريضة كما يقول علماء النفس، وإلى آخره، والجلوس مع النساء فيه شيء من التقدير لهن والإكرام والتوقير لهن ورد حقوقهن إليهن. بئست هذه الحضارة، بئست هذه الرجعية والتخلف والمدنية. المدنية والحضارة والتقدمية حقيقة أن نتقدم إلى الله، أن نتقدم إلى الله بالحكم بشرع الله على أرض الله. هذه الأرض ما هي حق أبونا ولا حق جدنا، هذه الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، ما هي للفسقانين ولا للمضيعين لدينهم ولا للمتهاونين بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، الذين لا يعرفونه إلا ليلا. بس نبيك متى تعرفه؟ نبيك متى توقره؟ نبيك صلى الله عليه وسلم متى تقدره؟ قال ما في مشكلة، الآن جينا ربيع. يا سلام على ربيع، يا ربيع أنا انتظرتك من زمن يا ربيع، وللثاني عشر، لأني أضع كل ما يتعلق بحبي بل قلبي وعشقي وغيامي وهيامي بحبيبنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ أحمد على هذه النية وهذا القصد، على هذه النية وهذا القصد. لكن انتبه، عندما لا تكن محبتك منضبطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب الأمر إلى ضده. أنا أعرف الآن تحذر، تقول سبحان الله أنا 40 سنة 50 سنة، يعني السماع اختلف شوي. اسمع ولكن بدليل، اسمع ولكن بعقل، اسمع ولكن بقلب، اسمع ولكن بنص، كما قال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: لو استطعت أن تحك رأسك فلا تحكن رأسك إلا بأثر، لا تحكن رأسك إلا بأثر. هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه؟ قام اللي في المخيم كل واحد يفتي، قال لا حرام، قال لا ما يجوز لأنه قد يسقط الشعر. قام رجل أثري من المحبين قال: يا ناس اتقوا الله، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت أيحك المحرم رأسه قال: نعم يحكه وبشدة، ولو لم أجد ما أحك به رأسي سوى طرف قدمي لحككت به رأسي. هذا شيء ضرورة، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا المحبة الصحيحة والاتباع لحبيبنا صلى الله عليه وسلم.